الحمد لله، الحمد لله كما أمر، أحمده سبحانه وقد تأذن بالزيادة لمن شكر، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له إقرارا بربوبيته وإيمانا بألوهيته وعبادته وأسمائه وصفاته، مراغما بذلك من عاند به أو جحد وكفر. وأصلي وأسلم على سيد البشر الشافع المشفع في المحشر نبينا محمد صلى الله عليه وعلى آله وأصحابه السادة الغرر خير آل ومعشر، ما طلع نهار وأقبل عليه ليل وأدبر. أما بعد عباد الله، فاتقوا الله حق التقوى واستمسكوا من دينكم الإسلام بالعروة الوثقى، فإن أجسادنا على النار لا تقوى. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. أيها المؤمنون، ما يزال المؤمن في مسيره في هذه الدنيا راحلا إلى الآخرة، يستنير في هذا الدرب بما يقربه إلى ربه ويباعده عن أسباب سخطه وعقوبته. ومن ذلكم يا عباد الله ذكر الله الذي هو أعظم ما ينجي العبد من النار، كما رواه الترمذي وغيره عن النبي صلى الله عليه وسلم. ومن ذكر الله يا عباد الله الحوقلة، لا حول ولا قوة إلا بالله، فكم في هذا الذكر من العجائب، وكم وردت فيه من الفضائل، وكم تغافل عنه المتغافلون وقصر فيه المقصرون. ففي الصحيحين من حديث أبي موسى الأشعري رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم قال لهم وكانوا في سفر وقد رفعوا أصواتهم بالدعاء، قال: أيها الناس اربعوا على أنفسكم، إنكم لا تدعون أصم ولا غائبا، إن الذي تدعونه أقرب إلى أحدكم من عنق راحلته. ثم قال: يا أبا موسى، أفلا أدلك على كنز من كنوز الجنة؟ قلت: بلى يا رسول الله. قال: لا حول ولا قوة إلا بالله. اصلي هذا يا عبد الله، وانتبه لهذا يا من تستجمع من كنوز الدنيا وتتلمسها، وربما أصبتها من غير حلها ومن غير إباحتها. إن من كنوز الجنة قول لا حول ولا قوة إلا بالله، تقولها بلسانك وتعتقد معناها وما فيها من الدلائل على وحدانية الله بجلاله. وفي مسند الإمام أحمد وعند أبي داود وغيره أن النبي صلى الله عليه وسلم لما عرج به إلى السماء لقي في السماء السابعة أباه إبراهيم أبا الأنبياء عليهم جميعا من ربهم أفضل صلاة وأزكى سلام، فقال إبراهيم لنبينا: أقرئ أمتك مني السلام، وأخبرهم أن الجنة غراس، أن الجنة غراس، وأن غراسها لا حول ولا قوة إلا بالله. فهذه وصية إبراهيم لنبينا لكم أيها المؤمنون. ولا حول ولا قوة إلا بالله لا تقال عند التوجع أيها الإخوة، ولا عند حصول الألم كما هو الدارج عند الناس، وإنما هي كلمة استعانة، كما نص على ذلك المحققون من العلماء كشيخ الإسلام وغيره. فإنك تتبرأ من كل حول إلا من حول الله، ومن كل قوة إلا من قوته سبحانه وتعالى. ويغلط أناس في هذه الكلمة في نطقها وفي أدائها، فمنهم من يقول لا حول الله أو لا حول لله، وهذا والعياذ بالله إن اعتقده صاحبه، إن اعتقد هذا الكلام فإنه كفر بالله وهو لا يشعر. ومن ذلك قول بعضهم لا حول لا قوة ويسكت عند ذلك، فهذا أيضا نفى الحول والقوة عن كل أحد، وأما المؤمن فإنه ينطق بلسانه بما اعتقد به قلبه وجنانه فيقول لا حول ولا قوة إلا بالله، ومعناها أتبرأ من كل حول ومن كل قوة إلا من قوة الله جل وعلا وحوله سبحانه وتعالى. وبهذا تنشرح نفس المؤمن ويطمئن صدره ويلاقي بها مصائب الحياة ومصاعبها. نفعني الله وإياكم بالقرآن العظيم وما فيه من الآيات والذكر الحكيم. أقول ما سمعتم وأستغفر الله لي ولكم فاستغفروه إنه كان غفارا. الحمد لله رب العالمين، الرحمن الرحيم، مالك يوم الدين، والحمد لله الذي هدانا لهذا وما كنا لنهتدي لولا أن هدانا الله، لقد جاءت رسل ربنا بالحق. وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن نبينا محمدًا عبده ورسوله صلى الله عليه وعلى آله وأصحابه ومن سلف من إخوانه من المرسلين وسلم تسليما كثيرا مزيدا إلى يوم الدين. أما بعد، عباد الله، كلمة الاسترجاع وكلمة التوجع هي قول إنا لله وإنا إليه راجعون، تقال عند المصائب وتقال عند الرزايا، وتقال إذا أصاب الإنسان ما يكرهه أو أصابه ما يحزنه. ففي الصحيح صحيح مسلم عن أم سلمة رضي الله عنها أنه لما مات أبو سلمة زوجها الذي هاجر معها الهجرتين رضي الله عنه وأرضاه، جاءها النبي صلى الله عليه وسلم معزيا لها وناصحا لها ولجميع أمته من بعدها، فقال قولي إنا لله وإنا إليه راجعون، اللهم آجرني في مصيبتي واخلف لي خيرا منها. فقالتها أم سلمة تقول وقلت في نفسي ومن يكون لي خيرا من أبي سلمة في قوله صلى الله عليه وسلم اللهم آجرني في مصيبتي واخلف لي خيرا منها، فما هو إلا أن خطبها رسول الله صلى الله عليه وسلم وتزوجها فكان خيرا لها من زوجها السابق أبي سلمة، فرضي الله عنهم جميعا وصلاة وسلاما على أنبياء الله ورسله أبدا دائما. عباد الله، إن ذكر الله هذا وأمثاله لا ينبغي أن يكون لفظا بطرف اللسان، بل يكون ذلك اعتقادا بقلوبكم وتصورا لهذه المعاني العظيمة ونطقا لها بجوارحكم وأعمالكم. بهذا تزكون عند ربكم سبحانه وتعالى وتعظم أجوركم ويحصل بها ما أردتم من الحروز ومن الحفظ في هذه الدنيا لكم ولأولادكم ولأهليكم. ثم اعلموا عباد الله أن أصدق الحديث كلام الله.